وفي هذا الزمان المبارك إنه احتفال بأحب المخلوقين إلى قلوبنا، احتفال بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. أبا الزهراء، قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح، واسم محمد طغراء، اسم الجلالة في بديع حروفه هنالك ألف، واسم طه الباء. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبنا يا رسول الله، يا عظيم الأخلاق والشمائل. وصفه الحبيب صلى الله عليه وسلم بوصف لم يصفه لنبي قبله، وإنك لعلى خلق عظيم. عن أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم.